إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 33 بعد 100 من شرح المنظومة البيقونية في معتقد أهل الأثر، أي معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا المعتقد كما ذكرنا لكم هو معتقد الطائفة الظاهرة المنصورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، والتي تقاتل من أجل هذا الدين حتى يقاتل آخرها الدجال مع عيسى عليه الصلاة والسلام. وكنا في المرة الماضية قد تكلمنا معكم عن أفضل خلق الله بعد رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وهم العشر المبشرون بالجنة، وتكلمنا عن أهل بدر وعن غزوة بدر، وتكلمنا وقلنا بأن هذه الغزوة سميت بغزوة بدر نسبة إلى البلد أو المنطقة، فهي علم على ذلك البلد. وقلنا بأن عدة أهل بدر 313، وفي بعض الروايات كما ذكرنا لكم أنهم 317، وأهل العلم يعني مختلفون في تحديد بعض الأسماء، فبعضهم زاد وبعضهم أنقص، وذلك بسبب أن بعض من تخلف عن غزوة بدر لسبب ما بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء تأخروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا من الغنيمة التي غنموها من الكفار ومن المشركين. وكانت هذه الغزوة هي غزوة الفرقان، وهي البطشة الكبرى لما فرق الله عز وجل فيها بين الحق وبين الباطل، والأمة كلها مجمعة متفقة على أن أهل بدر هم خيار أهل الأرض بعد العشرة المبشرين بالجنة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقلنا أن العلماء قد أشكل واستشكل عليهم هذا القول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم، فإن ظاهره الإباحة وهو خلاف عقد الشرع، لكن المقصود من ذلك أن الله عز وجل غفر لهم ما تقدم، وأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن المضمون لأهل بدر هو التوبة، المضمون لأهل بدر هو التوبة، فلو وقعوا في الموبقات ووقعوا في المخالفات فإنهم لا شك بأنهم سيتوبون ويؤوبون ويرجعون إلى الله جل وعلا، مصداقا لقول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالذي تكثر حسناته لا يضره بعض السيئات، لأن هذه السيئات تنغمر في بحر حسناته، تماما كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وتكلمنا أيضا عن قول الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. وقلنا بأن بعض العلماء قالوا بأنها قد نزلت في ثعلبة ابن حاطب، وثعلبة ابن حاطب بدري كما ذكر أهل السير، لكن الصحيح في ذلك كما ذكر محققو علمائنا أن هنالك حاطب ابن بلتعة وحاطب ابن أبي ثعلب، أقصد ثعلب ابن أبي حاطب وثعلب ابن حاطب، وأن البدرية هو ثعلب ابن حاطب، وأن الذي نزلت فيه الآيات ثعلب ابن حاطب الأنصاري، ثعلب ابن أبي حاطب الأنصاري. ولذلك يعني دائما نقول إذا يعني اشتبهت الأمور وورد ما لم تستسغه العقول فهذا يرجع إلى أحد أمرين: إما خطأ في النقل أو فساد في العقل. فإذا ثبت النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولذلك لما بحث أهل التحقيق وجدوا بأن الذي نزلت فيه الآيات هو ثعلبة ابن أبي حاطب وليس ثعلبة ابن حاطب، إذن هذا رجل وهذا رجل، وأن ثعلبة ابن حاطب استشهد في غزوة ماذا؟ في غزوة أحد. إذن هو لم يدرك ما أدركه ثعلبة ابن أبي حاطب. ثم ذكرنا أن الناظم عليه رحمة الله أنه بين أن مذهب أهل السنة والجماعة في التفضيل أن أهل بيعة الرضوان هم من يلون من؟ هم من يلون أهل بدر في الأفضلية، هم من يلون أهل بدر في الأفضلية. وهؤلاء قد تعاقدوا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا المشركين وألا يفروا، فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. ولما لم يكن عثمان قد يعني حضر لأنه كان وذهب لمفاوضة المشركين، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيده الشمال فوضعها في يمينه، فكانت شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أيمان الصحابة كلهم، وكانت خيرا من يمين عثمان رضي الله عنه. وذكرنا أن الذين يلونهم في الأفضلية أنهم أهل أحد، أنهم أهل أحد. وقلنا بأنه لا اعتبار بما قاله بعض متكلمي الأشاعرة بأن أهل أحد أفضل من أهل الحديبية. لماذا؟ لأن النصوص المحكمة قال: والأول أولى للنصوص المحكمة، أولى للنصوص المحكمة. والنصوص ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يعذب أحدا أهل بدر وممن شهد الحديبية، ممن شهد الحديبية. وكذلك ذكرنا يعني قول العلماء في قول الله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فذكر في أهل بدر، أهل أحد العفو مرتين ولقد عفى عنكم، بينما أهل بيعة الرضوان قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومعلوم أن الذي عفى الله عز وجل عنه يعني يكون قد وقع في مخالفة وعفى الله عز وجل عنه، أما الذي رضي عنه فيكون لم يقع في مخالفة. ولذلك كانت منزلة الرضا أعلى من منزلة ماذا؟ من منزلة العفو. والذي رضي عنه أقرب ممن عفى عنه. ولذلك يعني أهل بيعة الرضوان يلون أهل وقعة بدر في الأفضلية، وقعة أهل بدر في الأفضلية. وكما قلنا أن علماءنا قد ذكروا أن أمة محمد هي خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأفضلهم القرن الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه وآمنوا به وصدقوه ونصروه، وأفضل هؤلاء الذين صدقوه وصدقوه ونصروه الذين صحبوه 14 و100، يعني أهل بيعة الرضوان، وأفضل 1400 أهل بدر. يعني نستخلص نقول أفضل الناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأفضل الصحابة الذين شهدوا بيعة الرضوان، وأفضل أهل بيعة الرضوان هم الذين ماذا؟ هم الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وأفضل أهل بدر 40 الذين كنفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم من أبي الأرقم لما كان في أشد حالات ضعفه، فنصروه ووقفوا معه وتحملوا معه الأذى. وأفضل 40 هم العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأفضل العشرة أبو بكر أو الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. وذكرنا أيضا أن المراد بالسابقين الأولين ليس الذين كانوا قبل فتح مكة، إنما السابقين الأولين الذين فضلهم الله عز وجل هم الذين كانوا قبل ماذا؟ قبل صلح الحديبية، الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، هؤلاء هم السابقون الأولون، السابقون الأولون. الأمر الثالث الذي ذكرناه في هذا الموضوع أننا حينما نقول أفضلية نقصد به من ناحية الجملة، من ناحية الجملة تماما، كما نقول بأن جنس البشر أفضل من جنس الملائكة، وبأن الرجال أفضل من النساء، وإلا فإنك قد تجد في أحد الناس من هو أفضل من ناحية التخصيص، من ناحية ماذا؟ تخصيص تماما. حينما نقول بأن البشر أفضل من الملائكة، لكن ملك واحد تجده أفضل، يعني أقل ملك تجده أفضل من مليارات الناس، كذلك تجد امرأة واحدة أفضل من مليارات الرجال، من مليارات الرجال. وفي هذا اليوم إن شاء الله سنكمل الكلام عن المفضلين، ونتكلم عن عائشة رضي الله عنها وعن خديجة رضي الله عنها، حيث قال الناظم: قال وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، تكنى بأم عبد الله، تكنى بأم عبد الله، أم المؤمنين وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين قبل الهجرة بسنتين، قبل الهجرة بسنتين وقيل ب3 سنوات، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مقدمه في السنة الأولى وهي بنت 9، وهي بنت 9، خلافا لما يدعي بعض الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنى بها وهي بنت 18، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي عنها وهي بنت 18 سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، وأوصتها عند مماتها أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه. وكانت هذه يعني وسنة وفاتها 58 من الهجرة، 58 من الهجرة، بمعنى أنها يعني قد بلغت يعني من العمر في ذلك الوقت يعني قرابة، يعني لو قلنا 58 زائد 9 سنوات يعني حوالي 67 سنة، يعني عاشت قرابة 67 سنة. يعني تميزت، قالوا عائشة في العلم مع خديجة، يعني فضل عائشة رضي الله عنها في العلم، وهذه الميزة لم يشاركها فيها أحد من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كما ذكر علماؤنا أن أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتونها وكانوا يرجعون إليها إذا أشكل عليهم أمر من الدين، أشكل عليهم أمر من الدين فيجدون علمه عندها. حتى يا إخوان كانت في الشعر وفي اللغة وفي الطب رضي الله عنها كانت مبرزة، كانت مبرزة، بل الذي يقرأ يعني كلامها يجد بأنها كانت بليغة، بليغة يعني بلاغة غير طبيعية. فالعلماء بسبب هذا الذي يعني بسبب علمها وبسبب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها اختلفوا ووقع الإشكال بينهم أيهم أفضل، عائشة رضي الله عنها أم خديجة، من الذي من أفضل، عائشة أم خديجة رضي الله عنها. فانقسم العلماء في ذلك إلى 3 مذاهب، بعضهم من فضل عائشة رضي الله عنها، وبعضهم من فضل خديجة رضي الله عنها، وبعضهم من توقف. إذن خرجوا بثلاث مذاهب، خرجوا بثلاث مذاهب، خرجوا بثلاث مذاهب في هذا الموضوع. وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله أنه سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عنهما، عن عائشة وخديجة، فقال اختص كل واحدة منهما بخاصة. يعني هذا هو الإنصاف والعدل، ألا تذكر بأن هذه أفضل على الإطلاق أو أن هذه أفضل على الإطلاق، بل لابد أن تذكر خصيصة كل أم من أمهاتنا، كل أم من أمهاتنا. فقال الناظم، قال وإلى هذا أشرت بقولي مع خديجة وهي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب أم المؤمنين، وأول أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله عز وجل بالنبوة وبالرسالة، فآمنت به وصدقته ونصرت، وكانت له وزير صدق، وقيل بأنها ماتت قبل الهجرة ب3 سنين، وهذه أواد أصح قول في ذلك، أنها توفيت قبل الهجرة بكم سنة، ب3 سنين، وقيل ب4، وقيل ب5. ومن ميزاتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها امرأة في حياتها، وكل أولاده منها سواء الإناث أو الذكور عدا واحد فقط وهو إبراهيم عليه السلام، فإنه من سريته ماريا القبطية. فخديجة رضي الله عنها أفضل بماذا؟ أفضل في السبق إلى الإسلام ومؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في جوابه المحقق ابن القيم قال خديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتته، وقال وكانت تثبته وتبذل دونه أو دونه مالها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله ورسوله، وكانت نصرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. قال أما عائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، يعني خديجة رضي الله عنها كانت تأثيرها في ماذا؟ في أول الإسلام. ومعلوم في الحديث أنه قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتطعم المسكين، وذكرت له يعني أمور ومآثر له صلى الله عليه وسلم كانت تثبته. قال أما عائشة رضي الله عنها فكانت أثيرها في آخر أوقات الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. فلعائشة رضي الله عنها في آخر الإسلام من حمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشرك فيها تشركه أو تشركها فيه خديجة ولا غيرها ما تميزت به عن غيرها. أيضا ابن القيم عليه رحمة الله قال الخلاف في كون عائشة رضي الله عنها أفضل من فاطمة عليه السلام أو فاطمة أفضل، قال إذا حرر التفصيل لا يستقيم، يعني لا يستقيم الخلاف. قال فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله سبحانه وتعالى، قال فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص. أن تقول أنها يعني لها حسنات أكثر عند الله عز وجل. هذا الشيء لا يطلع عليه الإنسان إلا عن طريق ماذا؟ الغيب. والله عز وجل لا يطلع أحدا على هذا الغيب، وهذا من تفاضل القلوب. قال: وإن أريد بالتفضيل، التفضيل بالعلم، فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة، وأدت من العلم ما لم يؤدي غيرها، واحتاج إلى علمها خواص الأمة وعامتها. قال: وإن أريد بالتفضيل، شرف الأصل وجلالة النسب، فلا ريب أن فاطمة أفضل، فإنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك اختصاص لم يشاركها فيه غير إخوتها. وإن أريد السيادة، ففاطمة سيدة نساء الأمة. قال: وإذا تبينت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسباب صار الكلام بعلم وعدل، بعلم وعدل. وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفصل جهات الفضل ولم يوازن بينها، فيبخس الحق. وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضله تكلم بالجهل والظلم. أيضا يقول ابن القيم عليه رحمه الله: وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل فأجاب فيها بالتفصيل الشافي. يعني كان دائما يفصل، لا يقول هذا أفضل ولا هذا أفضل، يقول هذا تميز بكذا وهذا تميز بكذا وهذا تميز بكذا. تماما حينما نقول أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه تميز مثلا بماذا؟ تميز بالخطط العسكرية، وأنه كان سيفا من سيوف الله عز وجل المسلول. أبو هريرة رضي الله عنه مثلا تميز بنقل الحديث وحمل الحديث إلى الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا عائشة في العلم مع خديجة في السبق: فافهم نكتة النتيجة، فافهم نكتة النتيجة. والنكتة يعني كما قيل أثر قليل، يعني كالنقطة. فيجب على الإنسان أن يفهم الأمر المتولد من هذه المسألة، ويحكم بالحكم الصحيح، يحكم بالحكم الصحيح. فإن خديجة أفضل بحسب السبق والمؤازرة وإنفاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليته وحمل المشاق بسببه ونحو ذلك. عائشة أيضا كما قلنا لكم أفضل بسبب تحملها للعلوم الشرعية وتوصيلها للأمة، فإنها كما قلنا لكم كانت عالمة فقيها فصيحة فاضلة، ومناقبها كثيرة لا تحصى، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وتفضيله يعني تفضيلها على سائر أزواجه. يعني هذا أمر لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد. أيضا من خصائص خديجة رضي الله عنها كما ذكر ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام أن الله سبحانه وتعالى بعث إليها السلام مع جبريل. يا أخوان، خديجة الله عز وجل يبعث لها السلام مع من؟ مع جبريل عليه السلام. فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما في صحيح مسلم البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا أخواني، عن صور إنسان يعني بعض الناس يقول له: والله يسلم عليك فلان الفلان مسؤول فلان هذا، ينتفخ. ما بالك لو إنسان يأتي إليه جبريل عليه الصلاة والسلام فيقول: إن الله يقرئك السلام. يعني ما يعني ما يعني كيف تتصور هذا الشيء؟ وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. جبريل، أخرج البخاري ومسلم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: وهو يرى ما لا أرى. هنالك خاصية ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله عن خديجة رضي الله عنها، قال أنها لم تسؤه قط. ترى يا أخوان المتزوجين يعلمون هذا الكلام. قال انها لم تسؤه قط ولم تغاضب لاء ولا عتب قط. صور يا اخوان، ولا يعني الواحد المتزوجين يعلم النساء كثرت يعني مشاكل النساء وكثرت وكثرت. عائشة رضي الله عنها، خديجة أقصد رضي الله عنها، هي زوجته الوحيدة يا أخوان، زوجته الوحيدة التي لم تسؤه قط ولم تغاضب. ولم تغاضبه ولم هذه منقبة، وكفى بهذه منقبة. أيضا من خصائص عائشة رضي الله عنها أنها البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله. إذا أردتم نخرج وندخل يعني حتى لعل الصوت يصلح نفعل ذلك. طيب نكمل يعني. إذا عائشة رضي الله عنها هي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان يتنزل الوحي في بيتها، وهي التي لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما آل من نسائه فقال لها، فخيرها أن تختار الله، إما أن تختار الدنيا وإما أن تختار الله والرسول، وقال لها فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستنى بها بقية أزواج النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا كما قالت رضي الله عنهن أجمعين. وكانت عائشة رضي الله عنها من أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا يعني خديجة كان دائما يذكرها، وكانت لا تغار من امرأة فقط إلا ممن إلا من خديجة رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم كانوا يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبر صاحباتها، يبر صاحباتها برا بمن؟ بخديجة رضي الله عنها، رضي الله عنها. ومما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل عائشة أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة رضي الله عنها كفضل الثريد على سائر ماذا؟ على سائر الطعام. وهذا الحديث رواه البخاري. أيضا من أعظم مناقب عائشة رضي الله عنها وخصائصها أن الله تعالى برأها مما رماها به أهل الإفك، وأنزل في براءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة، بل شهد الله عز وجل لها أنها من الطيبات، شهد الله عز وجل لها من الطيبات. أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم كانوا يرجعون إليها فيما استشكل عليهم، كما أخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، عندها منه علما. أيضا أخرج الترمذي يعني الترمذي عن أنس رضي الله عنه وصححه أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار ابن ياسر رضي الله عنه فقال اغرب مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا روى الترمذي عن عبد الله ابن زياد الأسدي قال سمعت عمار ابن ياسر رضي الله عنه يقول هي زوجته في الدنيا والآخرة، زوجته في الدنيا والآخرة. فمناقب عائشة رضي الله عنها كثيرة لا تحصى. الآن إن شاء الله سنتكلم أيضا ونكمل الكلام عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فصل في فضل الصحابة جملة وحقهم. فالصحابة يعني كما ذكر علماؤنا هم أحق الأمة بإصابة الحق والصواب، وهم أجدر الخلق بموافقة السنة والشريعة. الكتاب، موافقة السنة والكتاب والصحابة يعني رضي الله عنهم، يعني لا بد من ذكر مزاياهم، ولا بد من تبجيلهم، ولا بد من احترامهم، ولا بد من ذكر فضلهم، لأن حبهم هو حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغضهم هو بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم طعن في معلمهم الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتكلم فيما وقع من الصحابة لابد لنا أن ننضبط بثلاثة أمور، الأمور يعني التي تكلم فيها بالصحابة. نقول أولا يعني معظم ما طعن فيه بالصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الأول أنه لم يصح. أكثر الروايات التي طعن فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر هذه الروايات غير صحيحة، والذين افتعلوا ذلك معلوم، يعني أكثر من افتعلوا ذلك وكذبوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم الروافض، الرافضة، أكذب الناس في النقليات. الأمر الثاني يا أخوان، بعض ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم أغلبه يدخل تحت باب التأويل المستساغ، تحت باب التأويل المستساغ. الأمر الثالث أن ما وقع منهم من هنات ومن مخالفات مغفور ومغمور في بحر حسناتهم. إذن الذي يريد أن يتكلم عما وقع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن ينتبه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن معظم ما ورد في ذم أو الهنات أو استنقاص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أغلب ما ورد في ذلك لا يصح، بل هو مكذوب على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما صح في ذلك أغلبه يدخل تحت التأويل المستساغ الذي يؤجرون عليه، يؤجرون عليه. الأمر الثالث الذي وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون من الهنات، لكن هذه الهنات مغمورة في بحر ماذا؟ في بحر حسناتهم، في بحر حسناتهم. إذ أن حسناتهم كثيرة، وكما قلنا لكم أنا من مذهب أهل السنة والجماعة مسألة الحسنات الماحية، الحسنات الماحية، الحسنات الكثيرة كما قلنا لكم يعني تضيع فيها السيئات، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، القتال في سبيل الله يا أخوان أيضا يغفر بسببه الذنوب، الشهادة يغفر بسببها الذنوب. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان ما تركوا من خير ولا من حسنة إلا وعملوها، يكفيهم شرفا أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الناظم قال وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، وليس في الفضل وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف وفي الفضل والمعروف والإصابة، يعني ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو يساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففضلهم ورد في كتاب الله جل وعلا، أو فضلهم ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل خلق الله تعالى بعد الأنبياء، الصحابة هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء. وكما ذكرنا لكم في السابق ما هو تعريف الصحابة، ونعيد يعني لكم تعريف الصحابة، وهذا الكلام كنا قد تكلمنا معكم فيه في بداية شرحنا لكتاب أو للدرة المضية. فالصحابي كما عرفه صاحب الدرة قال الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، اجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مؤمنا ولو لحظة، ومات على ذلك ولو تخلله ردة. هذا هو تعريف ماذا؟ الصحابي. الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة، ومات على ذلك ولو تخلله ردة. وكما قلنا لكم أن ابن الجوزي عليه رحمة الله قسم الصحبة إلى ثلاث مراتب، قسم الصحبة إلى كم مرتبة؟ قسمها إلى ثلاث مراتب المرتبة الأولى قال من كثرت معاشرته ومخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يعرف صاحبها إلا بها. تماما كفلان يقول فلان صاحب فلان، وفلان صديق فلان، وفلان خادم فلان. فهذه هي الصحبة والمرتبة الأولى من مراتب الصحبة. المرتبة الثانية من مراتب الصحبة قال من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو مرة واحدة، يعني اجتمع وجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يصدق عليه أنه صحبه وإن لم ينتهي إلى الاشتهار به. النوع الثالث من أنواع الصحبة قال من رآه صلى الله عليه وسلم رؤية ولم يجالسه ولم يماشه، فهذا قال ألحق بالصحبة إلحاقا. قال وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه ولكنها الصحبة إلحاقية حكمية. الصحبة الآن يا أخوان ليست من ناحية اللغة وإنما هي حكمية، هي كتاب كما قلنا لكم الإسلام الحكمي والإسلام حقيقي، هذا حكم شرعي في تعريف الصحابي وهو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ولو لحظة، ولو لحظة، ومات على ذلك يعني مات على الإيمان، ولو تخلل هذه الحياة ردة ثم رجع إلى الدين فهذا يسمى صحابي كما عرفه علماؤنا، كما عرفه علماؤنا. فمعتمد قول أهل السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول يا أخوان، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بنص الكتاب وبنص السنة وإجماع أهل الحق المعتبرين يا أخوان. لا يجوز لإنسان أن يطعن في أي صحابي من الصحابة، لا في أبو بكر ولا في عمر ولا في علي رضي الله عنهم أجمعين ولا في معاوية. يا أخوان ذرة التراب في أنف معاوية رضي الله عنه خير من كثير من الناس الذين يطعنون الآن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا هذا الخسيس الساقط من يسمى بعدنان إبراهيم ومن سار على شاكلته، هؤلاء الذين لا يعرف لهم فضل ولا يعرف لهم أثر في هذا الدين. ويكفيكم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بشر كما قلنا لكم، غالب ما ذكر عنهم أحاديث مكذوبة وموضوعة، وما وقعوا فيه ما وقعوا فيه هو من التأويل المستساغ يا إخوان، هو من التأويل المستساغ الذي يعني يحمدون عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم قال ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يكفيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لهم اسم الإسلام مهما يحدث. والأمر الثالث أخوان لو وقع منهم هنات مغفورة بجانب حسناتهم، بجانب حسناتهم، فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم كل السلام عليكم، صوت مسموع يا اخوان؟ طيب، اذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المذكورون بقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا شك أن الله عز وجل هو الذي يعني خاطبهم هم، وأن الله عز وجل قال فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. من الذي كان، من الذي نزل في هذا القرآن؟ أليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هم أحق الناس بهذه الآيات التي نزلت؟ فهذا الخطاب كان الموجودين، كذلك قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. فهذا الفضل يا إخوان يعني ليس لغيرهم، بشاهد ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث كما يقول العلماء وإن ورد على سبب خاص وهو ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهما، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا ينافي أن هذا الكلام كان بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ المراد منه أنه لا يسب غير أصحابي، أو لا يسب غير أصحابي أصحابي، ولا يسب بعضهم بعضا. يعني لو صاحب لك سب صاحبك تقول له لا تسب صاحبي، لا يعني أن الذي سب ليس بصحابي، لأنه بعض الناس قد يستشكل هذا الحديث ويقول بأن هذا صحابي وأن هذا ليس بصحابي، وأنه قال لصحابي آخر لا تسبوا أصحابي، يعني لخالد رضي الله عنه. لا يا أخوان، قد يسب أصحابك بعضهم بعضا أمامك فتقول لو لا تسب أصحابي، فهذا النهي يكون لأصحابك ألا يسبوا بعضهم، ويكون أيضا النهي لغيرهم ممن ليس بصاحب لك. فالنهي مطلقا لا يجوز للإنسان لا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصيف كما يعني ذكر أهل العلم قالوا فيه أربع لغات، أربع لغات، يقال نصف ويقال نصف ونصف ونصيف، يعني المعنى لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ذهب، يعني الإنسان عنده إخوان مقدار جبل أحد ماذا ذهب، ما بلغ ثوابه في ذلك نفقة أصحابي في مد ولا نصف مد يا إخوان. يعني الآن لو الإنسان فتح الهند والسند لن يبلغ أجره وقعة بدر، لو أنفق مثل جبل أحد ذهب لن يبلغ أجره عند الله عز وجل ولا ثوابه ولا مكانته. أجر لو ينفق واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مقدار مد ولا نصف مد، لأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، هذا الشيء معدوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث تضمن أفضلية هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم، أفضلية مطلقة، وأن فضيلة نفقتهم على نفقة غيرهم باعتبار ذواتهم أيضا في الصحيحين وغيرهما عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير القرون، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم ماذا؟ السمن، زاد في رواية ويحلفون ولا يستحلفون. ورواه أيضا أبو داود ولفظه خير أمة الذي بعث فيهم ثم الذين يلونهم. أيضا في الحديث يعني أو أحاديث كثيرة وردت في البخاري ومسلم، وكلها يعني تدور حول هذا المعنى. أيضا حديث عبد الله بن مغفل، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبلغ الحاضر الغائب الله الله في أصحابه، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. يا أخوان، الذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، يبغض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حقيقة يبغض من؟ يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك علماؤنا يقولون بأن الطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القنطرة التي ينتقل منها الزنادقة في الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، حينما تطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي نقل لنا الحديث؟ إذا الآن ستنسف الكتاب وستنسف السنة، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا الحديث، وهؤلاء هم الذين نقلوا ماذا؟ السنة. يا أخوان، الروافض حينما كفروا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقطعوا السند، تعلمون عن من صاروا يأخذون؟ قال: حدثني حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في كتبهم يا أخوان تجدون روايات عن من؟ قال: حدثني حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني والله يا أخوان، يعني شيء يعني يضحك الثكلة، يكفر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يثبت روايات، وهذا الشيء ثابت في كتبهم وأحكام شرعية، فيصبح يعني بعد ذلك يعني يصبح يأخذ أسانيده من وين؟ من الحمير، يأخذ أسانيده من الحمير. ولذلك تجد يعني حتى الذين يسمعون منهم حمير، يعني أقرأ قبل فترة يعني لأحد الآيات عندهم أو أحد السفهاء يقول: كنت يعني في اليابان، فجاءني ناصبي ياباني، قال: فأراد أن يلعب معي الكاراتيه، قال: وأنا لا أجيد الكاراتيه، فقال: فخلعت عمامتي فقلت: يا مهدي، فضربته، قال: فقضيت عليه. فهم كما ذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال: أجهل الناس في النقليات وأكذب الناس في العقليات، دينهم الكذب وبضاعتهم النفاق، والله لو كانوا بهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا طيورا لكانوا رخما. فهؤلاء لما كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا بعد ذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندهم يعني الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا زعموا وكذبوا في زعمهم. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال: يبلغ الحاضر الغائب الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، ومن يأخذه الله فيوشك ألا يفلته. أيضا أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا: لعنة الله على شركم. أخرج أيضا الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير: يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لإخواني، اغفر لإخواني الذين سبقونا في الإيمان. أمرنا بماذا؟ أن نستغفر لهم. قال: فسبوهم، يعني خالفوا نص كتاب الله عز وجل. أيضا أخرج الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث لهم نورا وقائدا يوم القيامة. ولذلك الناظم عليه رحمه الله قال: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف، في الفضل والمعروف. المعروف كما قال علماؤنا هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، والمعروف من الصفات الغالبة أي أمر الناس بالمعروف وإذا رأوه وإنكار المنكر. قال أيضا المعروف النصف أن ينصف الإنسان من نفسه، قال وحسن الصحبة أيضا من المعروف وهو ضد المنكر فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم يعني خير الناس في الفضل والمعروف والإصابة فالإصابة يعني هم الذين دائما يصيبون الحكم المشروع والهدي المتبوع. يا أخوان أي مسألة خلافية تحصل الصحابة دائما أقرب الناس إلى الحق، ولذلك من أراد أن يتعلم الفقه ويتعلم الفهم الصحيح عليه أن يكثر من قراءة ماذا؟ من قراءة الفهم السلف وتفسير القرآن بالمأثور، فإنهم أقرب الناس إلى الحق وأقرب الناس إلى الصواب وأجدر الخلق بموافقة السنة والكتاب. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان متأسيا، بمن يتأسى يا أخوان؟ يتأسى بفلان ويتأسى بفلان. قال من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حال قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فيعني هذا يعني الذي ذكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا ما ذكر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أيضا ما ذكره ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فنظر قلب محمد خير قلوب العباد فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذه الرواية صحيحة أخوان، هذا الحديث ما رآه المؤمنون حسن الحديث يعني يصح موقوفا على عبد الله بن مسعود ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة. أيضا في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه حينما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة ذرفت من العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد بن حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أوصى باتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وكما جاء في الحديث الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم صحابته وما هو قدرهم. ولذلك يعني العلماء يقولون بأن ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي لا شك فيه ولذلك إذا لم يجد المجتهد نص لا في الكتاب ولا في السنة ووجد كلام من أو اجتهاد لأحد الصحابة رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة فإن هذا المذهب أو القول يقدم على قول المجتهدين الآخرين، بل هو يعني مذهب معروف عند الحنابلة أنهم يحتجون بمذهب من الصحابي الذي له معارض والا يكون له معارض، وهو بمنزلة الإجماع السكوت، بمنزلة الإجماع السكوت. فيجب اتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب معرفة قدرهم وألا نفتئتهم حقهم، ويجب أن ننزلهم منزلتهم، لأنهم قد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فلله درهم. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم كما قال الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيضا يعني كما قال ابن القيم: ليس في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمران، أحدهما قال الله تعالى كذا وقال رسول الله كذا، والثاني معناه كذا وكذا. من الذي نقل لنا قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ الصحابة. وأيضا من الذي نقل لنا المعنى؟ الصحابة، كما قبلنا نقلهم فلا بد أن ننقل فهمهم، ولا شك أنهم فهموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كما قلنا لكم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فيهم نزلت الآيات وفيهم نزل القرآن، ولذلك هم يفهمون النصوص أكثر من غيرهم، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا وإياكم معهم، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يميتنا على الشهادة في سبيله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.